والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة وتمت كلمة ربك في القوى وذلا لا مبدل وهو السميع العليم وإن تطع أكثر ما وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم فَتَقَ اللَّهُ